إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله المؤمنين اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. وإنني أعظم تقوى الله عز وجل أن يتقي المرء الشرك ويحقق التوحيد، فإن هذه الدعوة هي التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام. وما من رسول كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدني. كأن هذه هي خلاصة الوحي، خلاصة الوحي الذي أوحي إلى الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إننا أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إلي؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فكل العبادات كل الأوامر كل المعاملات من بيع وشراء وعقود وشركات وزواج وطلاق ووضوء وصلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة ترجع هذه العبادات إلى أن يوحد المرء ربه بهذه المعاملات فينظر إلى الله عز وجل ولا ينظر ولا يوجه شيئا من هذه العبادة إلى أحد من الخلق كائنا من كان. ولذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، كأنه لم يؤمر بشيء آخر إلا العبادة أن تكون لله وأن لا يشرك به شيئا. ولذلك فمن وفقه الله عز وجل إلى تحقيق هذه الحيثية العظيمة التي جاءت من أجلها الرسل فاز رب الكعبة ونجا في الدنيا والآخرة وسعيد في الدنيا والآخرة. ومن لم يحقق هذه الحيثية فقد خسر الخسران المبين في الدنيا والآخرة. وسأتلو عليكم آية أكد فيها في هذه الخطبة، أسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه الآية حق على كل من أكرمه الله عز وجل بالانتساب للقرآن الكريم أن يعتز بها اعتزازا عظيما وأن يحفظها ويرتلها ويصلي بها ويسلي بها نفسه ويصبر بها نفسه ويدعو الناس إليها. ذلك أن هذه الآية ذكرت أن من أكرم بالتوحيد أصناف ثلاثة: من أكرمه الله بتوحيد الله وعدم الشرك به ثلاثة أصناف من هذه الأمة. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فذكر الصنف الأول وهو في الحقيقة في المرتبة الأخيرة، لكن ذكره الله في الأول، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. من رحمة الله أنه ذكر أضعف الأصناف وآخر الأصناف ذكره في المرتبة الأولى، لأنه نجح، لأنه سوف ينجو من الخلود بالنار. فقال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه وهو الذي آمن بالله ورسوله صلى الله ورسله عليه الصلاة والسلام وأدى الواجبات وترك المنهيات ووقع في بعض المحرمات كالكذب. ماذا فعل؟ آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأدى الواجبات وترك المحرمات، ولكن رغم ذلك كان من حين إلى حين يقع في الكبائر الذنوب العظام. فهذا صنف. والصنف الثاني وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يقد بالنوافل. الأول أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يقم بالنوافل، وزيادة على ذلك ارتكب بعض المحرمات. والصنف الثاني أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يقم بالنوافل، أدى الذي وجب عليه. والصنف الثالث وهو الذي وحد الله مثل الأول والثاني وأدى الواجبات وترك المحرمات واجتهد في النوافل والطاعات. فهؤلاء اشتركوا في أمر واحد ألا وأنهم لم يشركوا بالله شيئا، لم يقعوا في الشرك من السفك والشعوذة والكهانة والعرافة والعيافة وخط الرمي والذبح لغير الله والندب لغير الله والدعاء غير الله والخوف من غير الله والخشية من غير الله، لم يقعوا في هذه المحاولات، لأن هذه الأمور من وقع فيها خرج من الملة. ولكي يعود لا بد أن يعلن الشهادة ويغتسل ويقعد الإسلام لله. إذا لم تدركه الوفاة، إذا لم تدركه الوفاة وبقي من عمره لحظة وتاب إلى الله يتوب الله عليه، لكن لو مات المرء على هذه المحرمات العظيمة التي لا يغفرها الله عز وجل فهو ليس من السلف الأول ولا من السلف الثاني ولا من السلف الثالث، هو من السلف الآخر الذي سنذكره في الخطبة الثانية. إذن هؤلاء ثلاثة أصناف اشتركوا في أمر واحد، اتحدوا على أمر واحد وهو أنهم وحدوا الله، لم يقعوا في الشرك، لأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب مع الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سابق. فإذا هؤلاء الثلاثة من الناس لم يقعوا في الشرك، كان عندهم بعضهم عنده التفريط وبعضهم عنده التهاوي وبعضهم عنده عدم الاجتهاد في النوافل وبعضهم عنده الوقوع في المحرمات، لكن شيء واحد لم يكن يسامحون به وهو انهم اذا ما فتنوا واذا ما اصابتهم السراء الضراء وذلك لا يلجؤون لا يدعون غير الله، لا يذهبون الى الاولياء ولا الى المزارع ولا الى القبور لكي يدعونها ولا يستغيثون بغير الله ولا يلجؤون الى السحر ولا الى المشعوذين ولا الى الكهنه ولا الى العرافين ولا يذبحون لغير الله عز وجل، لا الى الجن ولا للاولياء، ولا ينذرون اذا ما انسان تاخر عنه شيء لا ينذر الا لله، اذا ذبح يذبح لله، واذا دعا يدعو الله، واذا خاف يخاف الله، واذا خشي يخشى الله، وإذا استعان استعد بالله عز وجل. كان عندهم هذا الأمر لا يتسامحون به، ولذلك أدخلهم الله جميعا في رحمته، فقال تعالى: جنات عدن يدخلونها يدخلونها، حتى قال العلماء: هذه الواو التي هي يدخلون يدخلونها أبرك واو في القرآن الكريم، أبرك واو في القرآن الكريم، لأن أو في اللغة العربية، لأنها شملت هؤلاء الأصناف الثلاثة على ما كان منهم من التفريط وعلى ما كان منهم من القصور، لأنهم حققوا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني بمجرد أنك تلجأ إلى الله فقط ولا تلجأ إليه، لما تصيبك المصيبة لا تعرف أحدا، تعرف الله سبحانه وتعالى، لما تلح على الله وترجو الله وتدعو الله وتفتقر إلى الله، بمجرد الدعاء يقول الله لملائكته هذا أعلم صحيح، هذا عبدي يتباهى الله بك، لأنك في مقابل جموع كبيرة من الناس يدعون غير الله، يلجؤون إلى التراب وإلى الحجار وإلى القبور وإلى الأشجار، أنت تعتز بربك الواحد القهار القدس، إلا الذي خلقني فإنه فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، مقتديا في ذلك بإمام الحنفاء الخليل عليه الصلاة والسلام، ومقتديا بالأنبياء الذين كانوا إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله ذلك قصصهم في سورة الأنبياء وغيرها. إذن قال الله تعالى عن هؤلاء المكرمين: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو تبلغ ذنوب العباد أو العبد عنان السماء يعني السحاب أو غيره من عظمتها وكثرتها، لكن ليس في هذا العبد شيء من الشرك، فالله تبارك وتعالى يغفر له جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، لأنه سبحانه وتعالى غفار عفو حليم أكرم الأكرمين ذو الجلال والإكرام، يتقبل من عباده حسنة التوحيد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه إمام أحمد بسند حسن: ذاك الرجل الذي يأتي يوم القيامة، يأتي هذا الرجل يوم القيامة وينصب له 900 أو 99 سجلا، 99 كراس كبير، كل سجل مد البصر، السجل ما هو سجل مثل السجلات التي نكتب فيها صغير، لكن السجل الواحد مثله مد البصر، اطلق عنانك اطلق عينك في الخلاء يعني في البلاد، هذا سجل عنده 99 سجلا كلها ذنوب ومعاصي، فيعرف بهذه الذنوب ويقول الله له: هل ظلمك كتبت الكرام الملائكة ظلمك؟ يقول: لا هذه ذنوب. يقول له: هل لك اعتذار أو حجة على هذه الذنوب؟ قل: لا يا رب هذه ذنوبي. يقول له الله عز وجل سؤال ثالث: هل لك حسنة؟ قل: ما عندي حسنة، لأنه مستحيل 99 سجلة مد البصر. فيقول الله: لا يظلم عندنا أحد، بلى عندك لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، بمعنى أن لا إله إلا الله كهذا الشخص ما رحش. كيف تروح لا إله إلا الله؟ لو كان قام بعمل من الشرك روح لا إله إلا الله، لكن كانت عنده لا إله إلا الله باقية، كان يحافظ على التوحيد. كل الذنوب التي ارتكبها 99 سجلا من الذنوب، لكن لم يرتكب في تلك الذنوب يوم من الايام انه ذبح لغير الله او دعا غير الله او شد بالحالين غير الكعبه المشرفه او مساجد الفلاح او تمسح بالتراب او تبرك ببيت ما شرع الله عز وجل او نزل لغير الله. فيقول العبد: وماذا عسى ان تفعل هذه البطاقه مع 99 سجلا؟ من وين تبان؟ وين تظهر؟ هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله مع 99 سجلية. فيقول الله لا يظلم عندنا أحد. يقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. قال فيؤمر بالميزان، والميزان ميزان له كفتان ولسان، وهذا الميزان يسأ السماوات والأرض، يعني لو توضع فيه السماوات والأرض يكفيها لكفها الميزان لا يعلمه إلا الله. ولذلك الميزان من الأمور الغيبية التي يؤمن بها، توضع السماوات السبع والأراضين السبع في الميزان فيسعها تدخل فيه كل بمعنى هذا الميزان جدا يعلمه الله عز وجل. هذا من أعظم خلق الله عز وجل، مثل أن جبريل من أعظم خلق الله عز وجل، مثل أن العرش من أعظم خلق الله عز وجل، مثل أن الكرسي من أعظم خلق الله عز وجل، مثل أن السماوات والأرض من أعظم خلق الله، لكن هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. فيؤمر بالميزان فتوضع فيه السجلات أولا، ثم يؤتى بالبطاقة فتوضع في الكفة الثانية فتعطيش السجلات ولا يعلن لها مكان، فلا يثقل مع اسم الله شيئا، لا يثقل مع اسم الله شيئا، إن دل على شيء كما يقولون فإنما يدل على عظمة التوحيد وعلى خطورة السجل الأخضر. أخان نفس الشيء أين يدل على خطورة الشرك وعظمة التوحيد وفضل حسنة التوحيد. فقال الله تعالى عن هؤلاء الثلاثة الذين فعلوا الحسنات أو فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يفعلوا النوافل وزادوا فوق ذلك وارتكبوا الكبائر قدمهم سبحانه وتعالى، قال منهم ظالم لنفسه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا من لطفه جل وعلا بمثل هذا الشخص، وان هذا الشخص مكرم عند الله تبارك وتعالى، ذلك لانه حقق اعظم ما يرضي رب العالمين. فإذا أردتم أن ترضوا رب العالمين فعليكم أن تتعلموا التوحيد، تتعلموا التوحيد فتأتونه، وتتعلموا الشرك فتتقوه. تعلموا التوحيد وجوبا، وتعلموا الشرك، تعلموا أن هذا حرام وهذا الشرك وهذا مخرج من الملة وهذا حرام، من أجل أن تتقيه ومن أجل أن تسلم منه. قال الله تعالى عن هؤلاء جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، لأن يوم القيامة فيه حزن كبير، فيه خير كبير بسبب التوحيد أنهم يدخلون الجنة. قد هذا الذي هو ظالم للناس قد يكفر الله عنه سيئاته عند المرض قبل الموت، وقد يحتت الله من سيئاته عند سكرات الموت عندما تشتد عليه، وقد يزيد الله من كفارة ذنوبه وكبائره عندما يصلي عليه المؤمنون، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقوم على جنازته 40 ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. هذا من فضل التوحيد، 40 واحد لا يشركون بالله يكون جرمهم عند الله عظيم. لو قالوا يا هذا العبد اغفر له وارحمه عافه واعف عنه اكرم نزله وسع مدخله اغسله بالماء والثلج والبرد نقه من الذنوب والخطايا من الماء الطول العظيم من الدم ابدله دارا خيرا من داره اهلا وخيرا من اهله زوجا خيرا من زوجه فيه عذاب القبر عذاب جهنم. هؤلاء كرام عند الله كرام عند الله لانهم لا يشركون بالله شيئا. قلنا في الارض انهم لا يشركون بالله شيئا فبسبب شفاعتهم وهو كذلك يكون ممن لا يشرك بالله شيئا تمحى بالله وقد يكفر الله سيئات هذا الرجل او هذا الشخص امراه او رجل عندما يفتن في القبر قد يعذب في القبر ويكفر الله سيئاته اذا بقيت من سيئاته وكبائره قد تمحى عند قيام الساعه عند الفزع لان المسلم المؤمن الموحد ما يصيبه من شيء في الدنيا والاخره الا يكفر الله عن سيئاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا ضم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكه يشافها مرض هم اخبار شمله يعني مصيبه خسران ازمه فقر اي شيء يصيب المؤمن ما دام عنده بطاقه التوحيد عنده هذا التوحيد في القلب لا يشرك بالله شيئا لا يكذب الله شيئا الله عز وجل كل حاجه يجعلها تكفر عن سيئاته. الفزع الحشر البعث النشور دنو الشمس العرق كل هذا من بعض الناس ما زال الله يتلطف به في مراحل الاخره حتى لا يبقى عنده شيء حتى ان بعضهم يمر على الصراط يكاد يسقط فينقذه الله عز وجل بسبب حسن التوحيد. بعضهم يكونون من اهل الاعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. المسلم الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا قال عليه الصلاه والسلام ترفع الاعمال الى الله كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا الا مشاهد يقال انظروا هؤلاء حتى يسقط يعني كل اثنين وخميس هناك وليمه عند الله. ما هي الوليمه؟ يغفر الله سبحانه وتعالى لمن لا يشرك به شيئا سواء صام الاثنين والخميس او لم يصم الا انه عنده ماذا؟ عنده الانتساب للتوحيد والبراءه من الشرك. في 15 شعبان نسال الله ان يبلغنا شعبان ويبلغنا رمضان. في 15 شعبان ترفع الاعمال العبد التي عملها في السنه فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا الا المشرك. بمعنى ان المسلم الموحد عنده فرص لتكفير السيئات ما دامت نفحات العالمين وكرامات الله تبارك وتعالى تاتي كل حين فتنزل رحمته على المؤمنين حتى على اصحاب الكبائر. فاصحاب الكبائر كما هو معتقد او معتقد اهل السنه والجماعه لا يخلدون في النار. لو دخلوا النار لا يخلدون فيها. لو دخلوا النار لا يخلدون فيها. لكن ما داموا كذلك ما دام الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم وما دام سبحانه وتعالى يتلطف بهم. لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدخلون في مشيئة الله عز وجل. أما المشرك فيغفر الله له. فعل فعلا ولو كان أم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام نسأل الله السلامة والعافية من الشيء. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قال الله تعالى في ختمة الآية: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الثلاثة الأول هم من أهل التوحيد: ضال من يصف ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، سابق بالخيرات بإذن الله، يعني حتى هذا التوحيد حتى هذا الهداية بإذن الله تبارك وتعالى، دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من الأسباب، السبب العظيم أو الأعظم والوحيد الذي دخل الجنة ويقع بهذا الإنسان ويكفر عنه سيئاته في الدنيا هو التوحيد، بمعنى أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الملة ويبقى في ملة الله تبارك وتعالى، ولو ارتكب الكبائر فإنه يبقى في ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. الخوارج هؤلاء الذين قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم شر الخلق والخليقة، وقال لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد، وقال عنهم لأنهم كلاب الله. هؤلاء الذين يرعبون عباد الله ويكشرون في وجوه خلق الله عز وجل وينذرون ولا يبشرون، وكأن النار هم الذين خلقوها فهم صافئون على عباد الله عز وجل، لا يبعثون شيئا من الأمل، يخالفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لهم شأن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان جدهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجاني الثوب وقال: اعدل يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل أنا. فهم ناس أشرار حتى مع خير البرية صلى الله عليه وسلم، فكيف به أمة خير البرية وغيرهم صلى الله على نبينا وعلى نبينا وعلى رسول الله أجمعين. هؤلاء يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر وأنه يخرج في النار ولا يخرج منها، والله تعالى قد رأيتم لأنه قال: فمنهم ضامن يسري وبدأ به، مع أن حقه التأخير لكن الله بدأ به، وذلك لأمر حسن التوحيد. الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أي شرك به، هذا لم يغفر الله ويغفر ما دون ذلك من يشاء، رحمة الله وسعت كل شيء. وهذا ليس تشجيع لفعل الكبائر، بل نحن نأمر الناس ونصبوا في الناس أن يتوبوا إلى الله جميعا كما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل الناس مأمورون بالتوبة وترك الكبائر وترك الذنوب وترك المعاصي، لكن إذا وقعوا لا نكفرهم، هم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من أهل التوحيد، لا ينبغي أن نخرجهم من الملة ولا نرفع عليهم السلاح ولا نقاتلهم ولا نخرج على حكامهم مهما جاروا. والذي يخالف ذلك فقد خالف قوله صلى الله سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك من شر. ويغفر ذلك بعد ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك الكبيرة شيء والشرك شيء. الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تساوي بين الله بين العبد وبين الله في الدعاء، في الخوف، في الرجاء، في الاستعانة، في الاستغفار، في الذبح، في النذر، في غير ذلك. أن تساوي بين الخالق وغيره. أن تنسب شيء خلقه الله أن تنسبه للخلق. أن تنسب الشفاء لغير الله. أن تنسب المطر نزول المطر تنسبه لغير الله. أن تستسقي بالأنواء بالنجوم والأقمار والأولياء وهذا هو الشرك. وأما الذنوب والمعاصي والكبائر أسأل الله أن يتوب على كل علينا جميعا. يقول الله تبارك وتعالى عن الصنف الثاني: قال الذين كفروا لهم نار جهنم ليس لهم إلا النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. أهل الشرك داخلون النار. قال الله تعالى: وما هم بخارجين من النار. قال الله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ترى له السبب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. وبعد ذلك يتبرأ منهم، وبعد ذلك يدخلوا للنار، وبعد ذلك لا يخرجون منها، وبعد ذلك لا يخفف الله عنها. النار جهنم ازدياد ازدياد. هذه الدنيا لو يصاب الإنسان بمصيبة تكون المصيبة هذه الأولى، تكون صعبة وشديدة ومؤلمة ثم سيخف حتى يألفها الإنسان. مرض، ألم، صداع، فقر، سجن، حرمان، موت، كل حاجة ينزلها رب العالمين ينزلها بكمية كبيرة ثم يرفعها ويخففه وينزل رحمته وعلى حتى أكرمكم الله وعافاكم الله من السجود. السجين لما يدخل السجن يكون يوم الأول عليه مظلم لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يضحك ولا غير ذلك، وبعد أيام يخفف الله ولا يتصارع ويألف ويصير يضحك ويصير يلعب ويصير يضحك. هذا سجن الآخرة. لكن سجن الآخرة لا ينزل زيادة. أهل النار وش يقولوا؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يخفف عنا يوما من العذاب. يعني أهل النار يريدون دخول النار. قال الله تعالى: لابثين فيها أحقابا. ورد في تفسير ابن كثير أن الحقب الواحد يساوي 80 سنة. وهؤلاء يدخلون النار، يعني بعض الناس يدخل النار يمكث فيها أحقابا. وأهل الشرك يدخلون النار ما كاش ميزان، ما عندوش ميزان يوم القيامة. لا يمرون على الميزان لأن ما فيش حسنات سيئة. لأن اللي يفعل الشرك ما بقالاش قبول للحسنات. إن الله سبحانه وتعالى قال للمشركين: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني يفوت للميزان من هو اللي عنده الحسنات سيئة. أما اللي ما كانش عنده حسنة التوحيد لا داعي لكي يمر الميزان، ولو جاء بعنان السماء من الحسنات لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا قال الله تعالى: لا لهم نار جهنم لولا من لولا أرفعها بدخل النار. ما كانش طمع. يعني اللي يفوت للميزان شكون هو؟ اللي عنده طمع بالك عندي حسنات تفوت. لكن الإنسان لو كان على الشرك، لو كان يذبح لغير الله ويزور الأولياء ويزور القبور ويدعوهم ويسجد لهم وهذلك، هذا لا مطمع له يوم القيامة. يقول الله تعالى عن هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا أعمالهم كرمات، كرمات، الرماد تاع يتولد على الحق الذي يزدهر بالنار، كرامات يشتدت به الرياح في يوم عاصف، في عاصفة لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ولذلك الله تعالى في هذه الآية هؤلاء لم يصنفهم، ما قالش بدال ولا دال ولا كلهم في النار. الذي يشرك بالله، الذي لا يحقق التوحيد كلهم في النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يطلع عليه فيموتوا ولا يخفف عنه من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم مصطلقون فيها. يعني الله عز وجل ذكر صورا من النار انهم يصطلقون زي الصراخ. الصراخ في هذه الدنيا بعض الناس في الصراخ تصيبه مألمه وتصيبه ازمه وصراخ. يتألم ويصرخ في لحظه العمليه ولحظه الحادثه والعمليه، لكن هؤلاء قالوا وهم يصطلقون فيها دائما. اذا بقوا الف سنه الف سنه تعب بكاء والم، سواء علينا كما قال الله تعالى عنه سواء علينا اجزينا ام صبرنا ما لنا من نفس. وهم يختصمون دائما جزاء خصومه بينهم وبين الذين استكبروا الذين استلطفوا الظالمين والمظلومين وما ذلك كلهم يختصمون. فاحذروا عباد الله ان تكونوا من هؤلاء وانقذوا انفسكم، انقذوا انفسكم، لان الله سبحانه وتعالى قد انذرنا في هذا القران. ولو تفتش في القران الكريم تجده محاوره كلها حول الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فهذا اول واعظم ما ينبغي تعلمه في هذه الدنيا. فالظلم ثلاثه جوانب: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد، وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم الانسان لنفسه من الذنوب والصغائر والمعاصي. ظلم لا يقبل لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك، وظلم لا يتركه الله عز وجل حتى يقص من الظالم المظلوم، وظلم لا يعبأ الله به وهو ان الانسان بعد الشرك، يعني ما في شرك فيه التوحيد لكن يظلم نفسه، هذا لا يعبأ الله به يغفره الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يجعلنا من اهل التوحيد، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يصلح لنا امورنا، وان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اساس امرنا، اصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر. اللهم فرج همنا المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن النبيين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واغفر لنا يا ربنا اجمعين. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله، هذا اليوم يوم سعيد، فيه تقوم الجنه، فيه تقوم الساعه، فيه خلق الله ادم، فيه ساعه لا يوافقها مسلم الا استجاب الله له، وفيه هذا اليوم كل الملائكه مشتاقون من هذا اليوم، لان يوم الجمعه فيه تقوم الساعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ذهاب منها ومغفرة للذنوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.